لحديث ابي رزين حج عن ابيك واعتمر، ولحديث عائشه عليهن جهاد لا قتل في الحج والعمره، ولما رواه الدارقطني ابن خزيمه جماعه والجوزقي وجماعه في حديث ابراهيم لما سال الاسلام قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج وتعتمر تغتسل من الجنابه وتتم الوضوء تصوم رمضان. قال الدار اسناده ثابت صحيح، هكذا رواه ابن خزيمه صححه رواه غيره. المقصود ان هذا يدل على فرض العمر، وانها فرض عمري مره من العمر الحج على الرجال والنساء، فيه الحج عن الميت حج عن ابيه واعتمد يسال المقوم ان يحج عن ابيه ويعتمد عن ابيه، وهكذا اذا كان شيخا كبيرا كما في حديث خثعميه قال حج عن ابيه، فيشرع للولد ان يحج عن ابيه ويعتمد، ولا يجب عليه لقوله جل وعلا ولا تزروا والوثن والوقاد، لكن يشرع له ذلك. واذا كان الميت ترك مالا وجب اخراج الحج من ماله لانها فريضه تدخلها النيابه يخرج عنه ويحج عنه، كذا كما لو اتخى الصيام فلم يصم صيم عنه او اخرج من ماله ما يكفر به عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه كما تقدم من مات عليه الصيام صام عنه ولي كما ياتي في الرسول من مات عليه الصيام صام عنه ولي. المقصود ان الحج والعمره فرضان بالعمر مره، هذا من استطاع السبيل الى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم العمره كفر بما بينهما هو الحج والعمره التي له جلال الجنه، فيه الحج لا للاستكثار من الحج والعمره، فر مره لكن يسحب الاستكثار منهما. العجز المغرور ليس له جلال الجنه، هل يدل على شيء افضليه للاستكثار من ذلك؟ وهكذا قولها العمره كفر بما بينهما يدل على الاستكثار منها. وهكذا حديث قول صلى الله عليه وسلم لما اي العمل افضل الصلاه على وقتها، قيل ثم اي قال جهاد سبيل الله، قيل ثم اي قال حج مبرور، ايضا استباب كثره الحج، وان الجهاد افضل منه، من يتطوع بالجهاد افضل، ويسحب ويدل على ان صواب الحج افضل من الصدقه اذا فقته. حج عائشه دلاله على ان النساء ليس عليهن الجهاد، يعني في رواية البخاري قال رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل، قال أخونا أفلا نجاهد، قال أخونا الجهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، دل على أن الإنسان ليس عليهن الجهاد إنما هم من شأن الرجال، ولكن جهادهن الحج والعمرة، وفيه دلالة على الاستكثار من الحج والعمرة للنساء كالرجال. هو مما يضاعف حديث هذه ثم الحصر، بل يسحب لهم الحج والعمره اذا تيسر ذلك في الرجل. عندكم الحاشيه عرف حاشيه الشحان، عندكم نرى الحج افضل الجهاد، صواب نرى الجهاد في البخاري، نرى الجهاد افضل العمل هكذا في البخاري. افلا نجاهد؟ فقال لكنا جهاد لا قتال الحج والعمره حالة حسن نفل البخاري من عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفضل عن الجاهل، فقال لكم أن الجهاد لا قتال الحج والعمرة. وفق الله من الجنة. قد يكون له وجه إلى شد الزحام، قال ينفس على المسلم قد يقول له اذا كان قد اكثر الحج ليس البعيد، الاصل هو شرعيه الاستكثار من الحج والعمره هذا خلاص، لكن اذا ترك على نيه صالحه نفس صالح نرجو له ذلك. نعم ليس عليه الجهاد، لكن اذا شاركنا نصيحه المسلمين مثل التمرير سقي الجرحى مثل حفظ المتاع مثل ما كان يغزي بعض المسلمين يغزي بعض المسلمين عليه الصلاه والسلام لمسلم لا لمباشره القتل. ضعيف. باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الى الحج عن الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل او احدهما عن الاخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الحج فليتعجل، انه قد يمرض المريض وتضل الراحله وتعرض الحاجه. رواه احمد وابن ماجه. وسياتي قوله عليه الصلاه والسلام: من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا ذاك الحج على الحج على الفور ذكر المؤلف حج عن الناس تعجل الحج عن الفريضه حديث غضب الله الحج يتعجل واشار الحديث من كسر او عرج على الحج حل وعليه الحج من قابل. كل هذا يستدل به على وجوب الحج على الفور لمن قدر وحديث تعجل لان فيه اشكال في بعض ما كان حديث الفضل. لكن في قوله جل وعلا: ولله ان الحج من استطاع اليه سبيلا ما يشكل وجوب الحج على الفور الاوامر على الفور الا بعذر. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: الله حج كما تقدم وعلم الحج حج كما الحج حج. كل هذا لا توفيق. والعثر هو مالك هنا كان انسى من الحديث النفسي الراجع الحديث المتقدم واضح المعنى المقصود ان الحق الصواب في هذا المساله ان الحج على الفور من الاستطاع ومن قال بانها التراخي ليس بجيد وان صلى الله اخر الحج لاسباب صارت تاخيره اما لان لم يفرض ذات سنه في العشر واما لاسباب من استطاع الحج فالواجب عليه الجدار والمسارعه حتى يؤدي الفرض. نعم. وعن الحسن رحمه الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جده ولم يحج فيضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. وهذا كالذي قبل في التحذير من التساهل والمبادره وهذا الاثر في كلام اهل العلم بصحته لكن مهما كان على تقدير صحته معناها التحذير معناها التحذير من التساهل وعدم المبادره في الحج الفريضه. حديث احمد تعجلوا الحج يعني الفريضه في اسناد رجل قال اسماعيل بن خليل عبسي قال حافظ بن سيء الحفظ لكن العمده على غيره العمده على العشر كريم من اهل البيت حديث ان الله سبحانه وتعالى الحج حج ان الله اراد الحج حج هذه واضحه الامر على الفوري هذا الاصل الاوامر على الفور انما دلت على تراحيه. باب وجوب الحج على المعذور اذا امكنه الاستنابه وعن الميت اذا كان قد وجب عليه. عن ابي عباس رضي الله عنهما ان امراه من خثعم قالت: يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال: فحجي عنه. رواه الجماعه. وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امراه شابه من خثعم فقالت: ان ابي كبير وقد افند وأدركت فريضة الله بالحج ولا يستطيع أداءها أفيجزي عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وهذا يدل على وجوب الحج على شيء كبير محبوب إذا قدر بالمال لأن أقره على تسمية فريضة ومكتوبة دل على من عجز الحج بنفسه انه حج يحج عنه غيره وولده وغيره. لهذه الاحاديث ولحديث ابي الرزيل العقيلي قال يا ابن ابي شيخ كبير لا في الحج ولا الضعف قال حج عن ابيك واعتمد. هذه كلها تدل على من عاجز الحج عنه اذا تيسر كان له مال من ماله وان تيسر يحج او لا يشرع له ذلك سواء كان شيئا كبيرا او ما اذا لا يرجع بره. اما اذا كان لا مال ولا فلا شيء عليه لكن اذا تيسر له ولد السنة لهم أن يحجوا عنه. نعم ولو حج عنه عليه يأذن حج عنه المال كان عنده مال. نعم. وعن ابي عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعنى وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا وشبهه بالدين. وعن ابن عباس قال واضح يعني وجوب الحج النذر نذر حجا او عمره وجب الوفاء ان كان حيا اوفى وان مات حج عنه في الدين حج عنه ولده او غيره او خرج من ماله لن يحج عنه. نعم. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجه الاسلام افاحج عنه؟ قال ارايت لو ان اباك ترك دينا عليه اقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني. باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه. السبيل والقدرة على الحج والحديث في سند من ضعف لكن أجمع المسلمون على أن مراد السبيل القدرة إذا استطاع الحج وجب عليه الحج على حسب حاله. قد يكون يستطيع الحج لنفسه لأن قريب نفسه وصلته الحج ما يحتاج سيارة ولا غيره لأن في مكة وقربها واجب على الحج. قد يكون بعيد يلزمه الحج استطاع السبيل الزاد والراحلة. الراحلة تشمل السيارة والطائرة الآن والباخرة السفينة وإلا المقصود أن العلم أن يستطيع الوصول إلى مكة بأي طريق سواء من طريق السيارات أو غيرها حسب الحال في بلاده وزمانه لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا هذا يعم جميع أنواع الاستطاعة سواء كان استطاع أن يحج من طريق الإبل طريق السيارة طريق القطار طريق الطائرة من أي طريق يتمكن في وقته وفي بلاده ومن عجز فالله يعذره سبحانه وتعالى. فإذا فإن مات فلا يفعله مستطيع وفي جنب ماله إذا كان له مال أو حج عن بعض الأقارب وغيرهم. أبو دكم عند استطيع السبيل إليه هذا المعيار أبو أبناء بحج عن أبيه بحج ثلاثة وقت أو عشرة نعم إيه عنده نقع يرجع على من بقي الآن. نعم. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الحج. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب والله أعلم لا يفرض إلا متأخرا من الحج أو لأنه هناك مشاغل شغلته عن الحج كان تسع وعرف الأذى هو عبد الأخر ذلك التوطئة يصلي أي حج بالناس إما أن التمهيد في حجه صلى الله عليه وسلم أو لأنه لم يفرض ذاك الوقت

بعد هذا إن شاء الله. أما الروايات الأخرى يوم وليلة يوم ثلاثة أيام يومين فقد ذكر العلماء أن هذا سبب الأسئلة فأجب كل سائل على سؤال عليه الصلاة والسلام واستقرت الشريعة على أن المراد السفر فحكمه يطلب السفر ويسمى سفرا عرفا يخشى على المرأة من الفتنة هذا هو السفر وأقله يوم وليلة أثناء ليلة مكة والطائفة أثناء ذلك بالنسبة إلى الأقدام والإبل لا بالنسبة إلى السيارات والطائرات فما كان يسمى سفرا بالنسبة إلى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل والأقدام فلا تساعد للمرأة إنما مع محرم وما كان حول البلد من أطراف البلد مثل ما كانت تخرج أسرع إلى مزرعة الزبير خارج المدينة هذا يعد من البلد من أطرافها ولا يسمى سحرا والحاصل والخلاصة أن العمدة في هذا اسم السحر فلا يتقيد ثلاثة أيام ولا بيومين ولا بيومين ولا يومين بل كان يسمى سحرا عرفا ذكر ابن عباس وجماعة أنه يوم وليلة مثل ولا تمثل في الطائف مثل جدة هذه أشياء يضبطها هو الخوف على المرأة من الفتنة عندك أنك على بريد نعم شاب بعيد تجمع قرؤية على الأنساء يوجد بريد إن شاء الله تكلم على العلم بعرفة المسلم نعم بل أن صراحة محرمة المصارحة التي يطور بها أما المصارحة المساعدة مطارحة لا أفضل أما المصارحة يزد أن حيث أراد الضخرة المطلعة سنة من كذا لا تكس الخطر يسمونها نعم أما المساعدة في الأقتال والخير بإذن الله بأس في أبيها سنة المساعدة السيارات لا شك أنها خطيرة وقد الحليل هو وجيه لا يغني وجهه سبع السيارات وفي الطائرات وجوده من التحليل لأن خطر الأمر نعم نعم ما يجوز الحين تعمل هذا نعم ليغني من راح السنة المعنى نعم بعض العلماء يستاهل لجماعة النساء لكن ما يظهر لوجه للتساوي في هذا لأن هذا يفتح باب شر خطر فالواجب التقييد بالسنة يقولون من باب الضرورة العلمية قبل الوضع كل بلد على ما جعل عدواها منها بلد يتمسك يدرسوها منها ولا يرغبها وليا اخوها عمها زوجها يصبر ولو معه زوجها من المحرم او زوجها من المحرم لهم نعم ولو للحج نعم شرط من شرط الوجوب عليها وجود المحرم لان حج عام نعم والطائره والسياره كلها أسفاف للطائرة ولا السيارة إلا المحرم الذي ذكر المسيرة بالإبل مو بالطائرات لا يحرم المعلم يحرم المعلم نعم إثم هذا من إثم هم على من أصلها ولو خادم لا تصل المحرم يهبها ويروح يصلها ويروح نعم باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه عن ابي عباس نعم نعم لا لا بد من مخرج العلماء لا بد من نعم لا لا بد من احرف لا بد من عاقل من لم يضرها ولا ينفعها. نعم نعم نعم نعم تجمع تجمع طرق تجمع طرق أنت وشيء على الله ولا حد يمنعه المسؤول الأول شيء على الله. نعم. فأبو من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمة. هل يجب أن يقال بعضهم وقفه؟ بكل حال ينبغي لهم أن لا يحج عن غيره إلا بعد ما يحج النفس، يبدأ بالحج من فرض الله عليه، الله أوجب عليه الحج فلا يحج عن النفس إلا بعد ما يحج عن النفس. لهذا الحديث ولما هو معروف يبدأ من نفسه فيه دائما أوجب الله عليه قبل النفس، ولله من شطع إلى نفسه. الواجب عليه يبدأ عن النفس يحج عن النفس ثم بعد ذلك يتبرع. نعم. تقع عن النفس. نعم يكون عن النفس. نعم يكون عن النفس. نعم إن أبعد عن النفس لا عن النفس هذا أراد الحج عنه لأنه مأمور ومطلوب عليه الحج عن نفسه قبل أن يحجى. نعم. باب صفة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه خلاف لكن المعنى يخرج له المعنى أوجب عليه الحج فالواجب عليه أن يبدأ بنفسه. لا غير ما نبحث إذا أتوق فيها ثم أيضا واسعة هذا واجب على الفور ثم يكون يصدق عنه غيره أنا مر واسع ولو ما صدق عن الناس يعني هنا فيه. نعم نعم إذا جعلها مصلحة لا مثل أحرم وهو أن تدعى جماعة جعلها نافلة ثم صلى مع الجماعة لا بأس أو قطعها لا بأس لأن هذا المنهج الأفضل والأحق والأولى. نعم نعم. باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدارقطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمة. باب صفة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. عن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله. ورفعت اليه امراه صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. وعن السائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وانا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا على الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن اعتق فعليه الحج. لا ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، قد تقدم كلام الحديث نور ما هو ان الحج يجب على الانسان قبل ان يحج عن غيره، وان يبدا بنفسه في حجه، ثم اذا اراد الحج حج عن غيره بعد ذلك. تقدم كلام يشكر الله ان مرضوه وموقوف، والوقوف لا يقال من جهه الراي. الحاصل ان الواجب على المكلف ان يحج عن نفسه اولا اذا استطاع، ثم يحج عن غيره اذا اراد ذلك. فإذا أحرر بها عن غيره صار عن نفسه، فالحج عن غيره بعد ذلك. وأما حديث المرأة عليها الحج، حديث السائب بن يزيد حج به عن معلومة ابن سبع سنين، حديث يوم صبي حج ثم بلغ أي حج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أسرع، كل هذا يدل على أن حج الصبيان كان حديث جابر حج معهم الصبيان والنساء فلبوا عن السجارة والمعاة، كل هذا يدل على حج الصبي جائز لا بأس، ولو كان صغير بالنية كان دون السبع نوى عنه وليه والذي قام أن يقوم عليه ابن أم أو أب، وإن كان قد بلغ السبع فأكثر بألهم حتى يلبي بالحج أو بالعمرة حتى يعمل على الحج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحج، قال نعم ولك يا سبع، دل على أن حجه صحيح وأنه نافلة، ولن يحججه له أجر من أبيه أو أمه أو غيرهما. وهكذا قول السائل يزيد حج بي مع النبي وأنا من سبع سنين، كل هذا يدل على أن حج الصبيان لا حرج فيه، وكذا حج جابر حج محمد بن كعب. لكن متى بلغ الصبي وجب عليه حج في الإسلام إذا استطاع، وهكذا الحج الرقيق لا حج به مع شهادته فحج صحيح، لكن لا يجي عن حجة الإسلام. إن مات فلا عيش إن مات للرق أو مات قبل أن يستطيع لا شيء عليه، وهكذا الصبي إذا مات لا شيء عليه. لكن متى بلغ واستطاع الحج وجب عليه الحج، ومتى عتق العبد واستطاع الحج وجب عليه الحج، وما كان في الرق أو في الصغر نافلة. نعم هل الشبر مع الآن؟ نعم عندنا السبعين بعنوانهم، لكن مطلقة بعد السبع يختلفون الصبيان في التمييز بعضهم. يعلم إذا بلغ السبع محل أمر بالصلاة والعبادة، يعلم يعني مطلقة بينما لبى على مصلحة التلبية سنة. نعم يعلم كذلك لا تلبس الإحرام، لبس قطعة من الثياب. نعم بس لا يحط عليه، قال يصبر يلخي ثوب. نعم لا ليس بشيء، هو ليس بشيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. نعم صلى الله عليه وسلم حديث سبرمة على الآن. نعم صاب أنه موقوف. نعم حديث سبرمة. نعم موقوف الموقوف في حق مرفوع أو الموقوف في حق مرفوع. نعم حكم الرفع. نعم أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمحله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم، متفق عليهما. زاد أحمد في رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عمر زاد أحمد في رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين

وليس الاعلام جيد صواب لا يلزمه الا اذا اراد حج عمره. يقول صلى الله عليه وسلم ممن اراد حج عمره شرط. فيه من الفوائد ان عمر رضي الله عنه وقع ثلاث عرق في اهل العراق وكان لم يعلم بها بخبر عائشه فوافق اجتهاده ما جاء به النص. وهكذا حديث جابر وان كان شك جابر رافع لكن هو موافق لما هو في توقيت ثلاث عرق ما بقي في المواقيت فصارت خمسه بالنص خمسه بالنص من خلال اهل المدينه ومن جاء من طريق المدينه الجحفه وهي رابغ الان لاهل الساحل ومن جاء من طريق الساحل ومن طريق المدينه الاخر وذات عرق لاهل العراق واليمن يلملا لاهل اليمن وادي قرن لاهل طائف واهل النجد ومن جاء من طريقهم. اما من سوى ذلك فكل من واجه ميقاتا احرم منه الذي ياتي من طريق البحر يحرم اول ميقات يوازنه السودان او بقيه افريقيا اذا وازنوا جحفه احرموا وان جاءوا من طريق الجو احرموا من ميقات يوازنون من جهه الجو من طريق المدينه ميقات المدينه من طريق اليمن ميقات اليمن من طريق النجد ميقات النجد وهكذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال عمر للعار حلوها من طريقكم فالجو والارض واحد من جاء من طريق الارض ليس على ميقات اذا وازنه احرم من طريق الجو اذا وازنه احرم. اما من يكون دون ذلك من اهل الزينه والبحره واشباههم هذا يحرمون مكانهم كل من كان دون المواقيت يحرم مكانه ويبدي بالحج والعمره من مكانه. وهكذا لو اتى جده لعمل لحاجه من اي مصر ثم طلع لحاجه يحرم من جده اذا كان حين مر الميقات ما نوى شيء لكن لما فرغ من عمل في جده نوى يحرم من جده. وهكذا لو كان في بحره يحرم من بحره هكذا لو كان في جيرانه يحرم من جيرانه كما خرجنا من جيرانه لما فرغ من قصر ولا يهمين يحرم من جيرانه بعمره وليعتبر اربع عمر عليه الصلاه والسلام العمره الاولى عمره الحديبيه حين بينه وبينها فهي عمره له لانها تركها من غير اختياره والانسان اذا منع من عمل ويريده يكون له اجره كما في الحديث الصحيح لمن اذا عبد وسافر كتب الله له كما من عمل صحيح مقيم. والعمره الثانيه عمره القضاء التي جاء اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم عام سبع ودخل مكه حسب الشروط واقام بها ثلاثه ايام ثم خرج. والرابع أحرم في جيرانة الساعة الثمان بعدما قسم غنم حنين أحرم من جيرانة من عمرة. والرابع ما حجت حجة وداع وقال الحج قال على الصحيح. وفق الله الجميع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ميقاتها محل من ميقات يعني بلده وهم يجون بيته ميقات بلده. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اهله بلده اللي هو فيها جده او جيرانه او ما في مشكله البلد كلها محل احرام مثل التنعيم كلها محل احرام يعني مكه مثل جيرانه محل تنعيم اطرافها كلها. نعم. ما يلزم يزول من الحل اذا كان اتاها ما نوى عمره يحل من الحل. اذا كان ما هو المدينه يحل من قتل المدينه اذا كان من طريق المدينه يحل من قتل المدينه واذا جاء من طريق السيد يحل من السيد وإذا ذهب من اليمن جاء من طريق اليمن يحرم ميقات اليمن. نعم. لكن أحسن الله إليك ما يجوز لأهل المدينة أن يحرموا من السيف. نعم. لو قالوا أقرب لنا بدل لا لا يحرم لهم ميقاتهم. نسأل الله. نعم. يرجع الميقات المر عليه إذا كان جاء منها النجد أو من الطائف جدا لعمل هنا والعمرة يرجع الميقات. عندما يريد الحرام يجي الميقات يحرم منه. اما اذا ما نوى جاء لحاجه ثم طلع عليه في جده قال بعد ان وصلت المحل ودي اهل العمره تحرم المكان. وعن عائشه رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفظ فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخذ باصبك من الحرم فلتهن بعمره. وعن عائشه رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفظ فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال خذ باختك من الحرم فلتهن بعمره ثم التطف بالبيت فاني انتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فاهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروه فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف قبل صلاه الصبح ثم خرج الى المدينه. وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل من المسجد الاقصى بعمره او بحجه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل من المسجد الاقصى بعمره او بحجه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه احمد وابو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمره دون الحجه. باب دخول مكه بغير اقرام لعذر. اما بعد هذا حديث عائشه رضي الله عنها من اجمالها كانت صلى الله عنها قدمت قارنه الحجه الوداع فلما كان بشرف طول مكه نزال بها الحيض فلن تطف عن الناس فطهرت بعد ذلك يوم النحر وقال بعد فراغها من الحج رسول الله تنطلقون بحجه وعمره وانطلق بالحج من يرضها ان تلبي بالحج عن عمره ان تسعى الحج عن عمره أن تلبي بالحج إذا كان أحرمت قال الحج أحرمت بالعمرة مع الواجب أن يحرم بالعمرة الواجب أن يحرم بالعمرة فلما نزل بها الحي إلى الحج أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي بالحج عن قارنة فلبت وحجت مع الناس قارنة ثم قال رسول الله انتظر أن الحج يتم عمره وأنا أنتظر الحج أن يبدأ العمرة فيما لما كملت فأمر أخاها عبد الرحمن يدعوها من السبيل ليلة 14 ليلة 14 فذهب بها عبد الرحمن إلى السبيل مع الناس والنبي ينتظرهما المحصد فلما جاءت ارتحل من المحصد نزل المسجد الحرام وطاف ودعا آخر الليل ثم صلى بالناس الفجر وقرأ بسورة الطور صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام فلما فرغ من الصلاة ارتحل يوم الرابع عشر من الحجة يوم الأربعاء كان الحج في هذه الأشهر بقى الخميس فلهذا من الفوائد أن الإنسان إذا منعه مانع من عمرته حضر وقت الحج يعني يتيسر هذا على عمره يلبي بالحج لا فصل حج يلبي بها حيض موقع ونفاس او اشياء من الموانع يلبي بها يكون قائم يعمل على الحج وعرف الشرعي ويلبي واذا حب ياخذ عمره بعد ذلك فلا باس بما فعلت عائشه رضي الله عنها. واما الصحابه الذين معه ادوا العمره قبل فأخذ عمره وفات عمره ورسول صلى الله عليه وسلم كان أثناء هذا عمره حج قارنا ولم يقل عمره ما في الحج كثير عمره قران لكن من أخذ عمره فلا بأس من قال تعلم الله ما بأمره عليه الصلاة والسلام حتى قال صلى الله عليه وسلم العمره العمره كفرت لما بينهم والحج المنظور ليس له الجليل متفق عليه. الحديث من سلمة رضي الله عنها أن أصدقاء ما يحرم بعمرة في المقدس وزار الأهل وزار الجنة. هذه من سلمة فيه الكلام من رواية المرأة اللي قال لهم حكيم عن عائشة وهي مقبولة كما في التقريب ليست مشهورة بالرواية. قال في البخاري لا يجوز فرفع عنها شخصان في المسلحين قال ابن التقريب صدوق ورفع عنها لبنتها يحيى بن ابي سفيان قال ابن التقريب المشهور قال التحليل الكريم وثقه ابن حبان الحديث غير مشهور ليس الله بذلك لا يصح شاهدا لهذا الامر اما الاحرام بعيدا عن النقص المواقف في الاسلام او غيره والاقرب مما قاله البخاري لا يعتمد عليه ولا يجوز على سنه هذا السند لما دار على المحكوم غير مشهوره غير معروفه بالثقه ومخالف لها للتوقيت من وقت المواقيت بين المواقيت السنه هو يحرم المواقيت التي وقت عملها سنه لا تقدم عليها هذا السنه وقت يعني كذا يعني كذا دل على انه يحرمون من هذه المواقف عقب لها والنبي صلى الله عليه وسلم احرم منها احرم من المدينه واحرم من البلد احرم من نفس المدينه هذا هو الاولى والحديث هذا اما ضعيف في الظاهر واما شاذ مخالف لها عن الصحيح وهو الشاذ ثم ضعيف فالاقرب لحل من جلده لما قال سبحانه لا يعتمد عليه ولا يجوز في مثل هذا السند ولا تعرض للسنه الثابته في المواقف نعم نعم صحيح باب نعم بالعقل يلزمون سواء حرام من بلده ومن غيره يلزمون يجب الإسلام من أبو عبد الله لكن ليس على السنة باب دخول مكة بغير إحرام لعذر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام رواه مسلم والنسائي وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة قال اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما رواه احمد والبخاري هذا الحديث هذه من الدلاله على جواز دخول مكه غير الاحرام لكن نقص الحج والعمره لما جاء لحاجه والتجاره او الزياره لبعض اقاربه او حاجه اخرى يلزمه الاحرام لأن الرسول قال هن لهن لما وقت وقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج فجعل الوجوب على من أراد الحج أما من دخلها ولا يريد الحج ولا أمره لا يلزم الإحرام ولهذا لما دخلها عمل فتح صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه مغفر وعلى عمامة سوداء لم يحرم ما جاء الأمر جاء للفتح يعني جهاد المشركين والبلاد حديثها منهم فلا يلزم الإحرام والمؤلف العذر ليس بجيد إلا أن يحمل على العذر يعني ما ناقص الحج ولا راح يغيوه من العذر لا يحمل على العذر كدخول كل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل الصلاة يقال يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يزد حج ولا ولو كان بغير عذر ولو دخل مجرد سياحة أو زيارة لكن الأفضل العذر جاء إلى يسأل فرائضه العذر هذا الأفضل له قليلا قليلا مثل حسن فرصة يسأل ذلك لكن لا يلزم عند إدارة الإحرام قبل أن يتم وقته وإن أراد العمرة بعد ذلك أحرم من محله ولو دون المواقف فإن لم يجد الإحرام له في مكة يخرج إذا طلع عليهم في مكة يخرج إلى الحج كما قال تعالى يخرج إلى الحج ولو قبل الحج مثل هذا لا بد من عمره لا بد من عمره يعني من تطهر من عمره تبقى بمكة حتى تعمل زين اضطرت للخروج تخرج يا ذي الجنة رايت ثم ترجع ثم او نيابها عليه المشقة يخرج منها جنة رايت غيره ثم يرجع بمعنى ترجع تسمى هل أن ترجع تسمى عمره لا لا هو ماذا عايش الشرطه باب ما جاء في اثر الحج وكراهه الاحرام به قبلها باب ما جاء في اثر الحج وكراهه الاحرام به قبلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنه الا يحرم الرجل بالحج الا في اثر الحج اخرجه البخاري وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشهر الحج شوال وذي القعده وعشر من ذي الحجه ولدارقطني مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وروى ابو هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجه التي حج فقال اي يوم هذا قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه وهذا يدل على أن أشهر الحج شوال وقعدة ثم أشهر وهي شهران بعض الشهر هذا يدل على أن بعض الشهر يحقق ولا يحقق الحج إلا في هذا قال السنة لا يحقق الحج وهو رمضان ولا أراد الحج في إحرامه في شوال قبل قاعدة أو أول حجة وإذا قدم ممثلا فالسنة جعل عمره عمره هو ما أمر النبي أصحابه حتى إذا تحلل سريع لا تكلم يعني ممثلا يكون بالعمر هذا هو الأفضل إذا تحلل بقوه يسعى ويقصر الحج وإذا جاء يوم الثامن ينبذ بالحج كما أمر النبي أصحابه بذلك إذا فيه من التكفير والتكفير ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر يعني في أعمال الحج الطواف والسعي والإمام النار هو يوم الحج الأكبر يعني النظر يوم عرفة لكن لو أحرم بالحج قال الله لزمه الحج لأن الله قال وأتم الحج رمضان فلو أحرم به رمضان لزمه لكن له وليخلع إلى الأحرام لزمه الإحرام ولا في يخلع فلا تقول إلى الأمر وكان بيتحجوا حتى لا يشق على الأمر وهي يوم النحر خطب الناس وفي حج وفي يوم عرفة كذلك خطب الناس قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وفي الآخر وإعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا وشهادتكم هذا لبلدكم هذا وبلغ الناس على رؤوس الأشهاد لأن هذا أمر عظيم دماؤهم أموالهم وأعراضهم عليه الصلاة يجب على الإسلام أن يحذروا الدماء والأموال والأعراض دماؤهم عليه الصلاة وأموالهم لا بالسرقة ولا بالنهبة ولا بالخيانة ولا بغير هذا من أنواع الظلم لا يجب ظلم الإنسان في ماله ولا في دمه ولا في عرضه لا في مكة ولا في غيره يجب احترام مال المسلم وعرضه ودمه كما قال إن بناء بحرمة يومكم هذا يوم بشهركم هذا للحجة ببلدكم هذا يعني مكة تحريما مشددا ألا هل بلغت فقالوا نعم فأنتم تسألون عني وفي عرفة أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون فنشهدوا أنك قد بلغت وأديت ونصحت لعله يرفع اصبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد عليه اني بلغتهم وعليه يبلغ من وراءه هذا واجب على اهل العز ان يبلغ اينما كان يبلغ دعوه الله ورساله الله الى اهل الارض فضل الله العلماء هم نواب الرسل، هم خلفاء الرسل، يعني يبلغوا رسالة الله في التوحيد، الشرائع، تحريم المحرمات، في جميع ما جاء به الشرع، مما يتعلق بالواجبات والمحرمات، هذا يبلغ حتى تبرأ الجنة، ويقول الله جل وعلا: "وحي إلي هذا القرآن أنذركم به ومن بلغ" ويقول صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية" ويقول صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" من دل على خير فله مثل أجر فاعله أي شيء قليل أو كثير فله مثل أجر فاعله ومن أرشد إليه إذا قلت لأخيك حاول أعصاك جماعة فحذر بأسبابك فكم مثل أجره إذا قلت له بر والديك وبرهما بأسباب نصيحتك فكم مثل أجره إذا قلت له أحسن زوجتك أحسن عشرة اتق الله فارفع لسلامك فكم مثل أجره إذا قلت له صدق أحسن أنفق من هذا المال وانتفع فكم مثل أجره فقلت احفظ لسانك من الغيبة السب والشتم والكلام السيء فانتفع بكلامك فكم مثل أجره فقلت حج باجل بالحج حج عليه فريضة باجل الحج لأسبابك على فريضة أجره جلد فعل من خير من أسبابك فكم مثل أجره تنزيه الكراهة كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج للتنزيه لا قرب الله عليها قد يشهد منك على فعله قد يشهد يعني أنت نفسك لكن تحديد أحسن الله تحديد أشهر الحج أو تجاوز التحديد الله تعالى حدد أشهر الحج في أشهر الحج لا قرب الله علينا من كراهة تنزيه يعني بكل طبعا هذا الامر يعني هكذا لو اقمت بالحج او عمره قبل ان يقاس يلزمك وفعل ما لا ينبغي يلزم لكن هل ياتم او ما ياتم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم هذا بس منه المشرك لا الحج المشرك لا الحج يمنع قال تعالى ان المشرك نجح فلا ارضى هل بعد عامهم استطاع ولي الامر ان يمنعهم منع يخرج إلى الحج مثل ما خرج داعش لا يخرج إلى الحج مثل ما ورد النبي عائشة عن دخل يخرج إلى الحج يخرج إلى الحج يكفي عن ورد الإسلام يلزم يلزم أن يدعي عمرة وعمرة الإسلام في مكة منها يلزم نعم في هذه الحالة تجب فيها الحالة يجب عليه ولو ما أراد في هذه الحالة نعم أقول في هذه الحالة يجب عليه أن يحرم ولو ما أراد لأنه ما أدعى لا جاء مكة ثم بعد اعتمر نعم يلزم أو جاء مكة وقت الحج يلزمونها يعني استطاع ولو قال ما أراد ما أريد الآن أريد في وقت آخر لا يلزمونها باب جواز العمرة في جميع السنة عن العبد باب جواز العمرة في جميع السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة رواه جماعة إلا الترمذي لكن له من حديث أم معقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة إحداهن في رجب رواه الترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه أبو داود وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة رواه الشافعي رحمه الله هذا هو رحمة الله في جميع السنة من الزار في البيت تسمع العمرة في جميع السنة فتتيسرت تعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أربع عمر كلها في ذي القعدة كما في الصحيحين عمرة القضاء في القعدة سنة سبع عمرة الحديبية سنة ست له أجرها وإن كان ما تمت لكن له أجرها صد عنها بغير حظ عمرة بإعلان سليمان ثم فرغ من قتل ولاية حنين وعمره مع حجته. أما رواية أنه يعتبر برجب فإذا وهم وهم من الراو كما ذكر الراجل هنا عن العباس بيان عمر أيضا عمره محفوظة كلها فيه من العباس لم يعتمد عليه الصلاة والسلام ولا تعيد كل عمر في رجب فيه من العباس حديث من عمر وغيره عمر في رمضان ثاني الحجة ابن عفض عمر في رمضان وانها فضلها عظيم ثاني الحجة جواز الحجة في معي عليه الصلاة والسلام يسحب الاستحسان عمر في جميع الاوقات ثم علي بن فرشاة عمرة توقيت ليس علي بن فرشاة عمرة لكن هذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها وليس مرفوع وبعض الحديث انها لا تعين بالشيخ الرسول قال عمرة عمرة فرض لما بدا عمرة وعائشة اعتبرت عمرتين في اقل من شهر في اقل من 20 يوما عمرة حجتها وعمرة في رمضان بعد عدد وبينهم في وبينهم مدة وبين ثلاث وبعد فرعت عمرة فيها ثم في الحج في عمرة جديدة فلا إشارة بينهما شهر. نعم هذا اجتهاد من عشرة واحد من اجتهاد من عدد ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بعد العالم يعني أتعيش أربع أشهر. قول عائشة عمرة في شوال طبعا عمرة في أخلاق في شوال. الظاهر هو لم يعتمد في شوال عليه الصلاة والسلام. إنما اعتمر في القادة. على عين الحنين دعا في القادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عائشة رضي الله عنها تقول تنطلق الناس في حج في عمرة وأنطلق حج. تقول ما أنت عليها نعم حفي عليها حتى أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم حفي عليها في الأول نعم من الذي رصق عليها طوها وزيت ما نصره يكفي في الحجة وعمرك مثل من جديد من مكان ما دام من ولا يجده لما غفرت هن لا هن قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث عشر فإذا أتى جدة ما نوى عمرة ولا نوى حج فلما جاء الحج نوى الحج في هذا المكان أو طلع عليه الحج في المكان لأن الله قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث عشاء مشروع عليه السلم لا فيها السلام لا يكون تمتع إلا فيها السلام أو رب العمر في آخر رمضان لا يكون تمتع. باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائضة تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه فإن لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد للحليفة. متفق عليه. وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجاه. وللبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد الخروج من مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد للحليفة ويصلي ثم يركب إذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته

ولن يحجب إزار ونعم ورداء من عليك لا يدل على استحباب يكون الحافل إزار ورداء من عليه. وأن ذكر الهيثم أن هذا حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن. قد يتمسكه في مسند حتى الآن لم يجده المسند مؤلف على المسند حتى الآن لم نجده في المسند ربما يوجد نعم في مسند بن عمر طويل. نعم فهنا سنته أو عموم حديث الناس عندي آتي من ربي أصلي بهذا النبي صلى فيه صلى الظهر رخم أحرم رخم حاجة الوداع إذا وفق فريضة كفت الفريضة وما إذا كان معه فريضة وتوضأ سنة الوضوء تكفي أخذ بالعموم صلي في هذا الوضوء. صلى الله عليه وسلم هل ثبت شيء الغسل غير أمر حائض المغتسل حديث تجرد الإهلال يغتسل عن زيد هل من أمر بأسفل أن يغتسل وفي حديث الحائض النمساء تختلفتا حديث جابت أن أسباب الجميس تولدت محمد بن أبي بكر في العليلة فأمر أنه أن تغتسل وهكذا حائضة حائضة أمرها أن تغتسل فإذا كانت حائضة تغتسل وتغتسل النفاسة وهما لا صلاة عليهما ولا طهارة لهما فغيرهما من بني أولى. لا بأس الجوار المرأة لا بأس تلبس الجوار المرأة الرجل لا لا يلبس الخفين ولا جوربين يلبس النعلين إلا إذا عدمهما يزال لبس الخفين الصواب لا يقطع منسوخ لأنه خطب الناس في عرفات ولم يكن القطع. نعم إيش نعم أم مبطئ يا ولدي كل وين محل كل بلد جاء وانت محل مبطئ. نعم نعم نعم نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء في المدينة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء في المدينة قبل ذي الحليفة خرج من بيته في إزار ورداء. نعم من بيته ثم اغتسل في ذي الحليفة. نعم قول ابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ما يعني انتبع للمقصود مقصود انه كرر من عمر صادق وجابر صادق ولا خلونا ولا صادق هم صادقون وليس بكذب لكن كان ما لم يبلغ عن انس وعن ليس قصد تكذيبهم كان تكذيب الاشاعات والا فمن عمر صادق ولا صادق وجابر صادق كلهم صادقون هذا اخبر عما سمع ماذا اخبر عما سمع هذا من عمر سمعه لبى لما قالت رحلته وهكذا قال ابن عباس جابر سمع اخبر عما سمع من اهلاله على بيته ومن يلبي على البيته الحج والله. نعم لا منافاه حتى يبلغ الناس عليه الصلاه والسلام. نعم لا يجعل زعفران محرم لا يجعل زعفران زعفران طيب. نعم ابن عمر احسن الله اليك يدهن بدهن ليس له رائحه. نعم ما بلا الطيب ظن ان المهم مشروع اعتقد المهم مشروع القاعده ان الحافظ مقدم على من لم يحفظ الحافظ السنه حجه على من لم يحفظ من اصحابه ومن بعده فعليه حفظته ابن عمر لم يحفظ هذا الشيء هي مقدمه وهي باشرت هذا الشيء. نعم وقاعدة أيضا من أثبت أن المثبت مقدم على النافع يعني الرائح. نعم يرى أنه ممنوع يعني نعم يرى أن الطب يرى أنه غير مشروع يعني ما بعد دخل الحرام. نعم يضر ما يضر ما دام ما تعمل للطيب أقول ما دام ما تعمل للطيب.